راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات الدارسون والدارسات في مادة التفسير هذه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا الدرس الذي نواصل فيه الكلام في تفسير سورة عما يتساءلون. وسبق الحديث في الدرس الماضي عن قوله تعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. وبينا أن معنى قوله تعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يعني وقتا ومجمعا وميعادا للأولين والآخرين لما وعد الله تعالى من الجزاء والثواب، فهو الوقت المحدد لتمييز المسيء من المحسن والمحق من المبطل والفصل بينهما، وكذلك الفصل بين المؤمنين والكفار، فريق في الجنة وفريق في السعير. فالله تعالى يفصل في هذا اليوم بين عباده. وقوله تعالى: يوم ينفخ في الصور أي للبعث، فتأتون أي إلى موضع العرض، أفواجا أي أمما، فوجا فوجا كل أمة مع إمامهم ونبيهم، وزمرا زمرا من كل مكان للحساب. وقوله تعالى: وفتحت السماء فكانت أبوابا أي لنزول الملائكة، كما قال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقيل تقطعت فكانت قطعا كالأبواب. وقوله تعالى: وسيرت الجبال فكانت سرابا أي هباء لا شيء، كما أن السراب كذلك يظنه الرائي ماء وليس بماء. طبعا هذا بعد مراحل تنسف الجبال من أصولها وتزول عن مواضعها وتتحول إلى عهن وتذروها الرياح فتنسف نسفا. ونتكلم بمشيئة الله تعالى في هذا الدرس عن قوله: إن جهنم كانت مرصادة. إذن هو سبحانه في أول السورة قال عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، وهو نبأ البعث: كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون حقيقته ويشهدونه يوم يأتيهم ويعاينون ما فيه من الأهوال. ثم ذكر آيات في الدلالة على قدرته: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. الآيات فيها تذكير بقدرة الله، ومن خلق هذه قادر على أن يبعث هذه الأجساد. ثم ذكر حقيقة يوم الفصل، ثم فصل فيما يكون يوم الفصل من العذاب والنعيم، فبدأ بذكر العذاب فقال: إن جهنم كانت مرصادة ذات ارتقاب ترقب من يجتازها وترصدهم، لأن الكفار يسحبون إليها سحبا والمسلمون يعبرونها الموحدون، فتأخذ من العصاة من شاء الله أن تأخذه وتلتقطهم لقطا من الصراط ويهون فيها هويا ويعذبون ما شاء الله أن يعذبوا ثم يخرجون بعد ذلك. فجهنم والعياذ بالله خلقت ووجدت وكانت مرصادا للطاغين تنتظرهم وتترقبهم، لهم موعد معها سينتهون إليها وهي معدة لهم مهيئة لاستقبالهم مرصادة. لابثين فيها أحقابا مددا طويلة. مرصادا من رصدت الشيء أرصده إذا ترقبته، والمرصاد اسم مكان من جهة صيغة الكلمة، هذه صيغة اسم مكان، رصد يرصد، مرصد أو مرصاد، المكان الذي يرصد فيه العدو. فجهنم ترصد الكفار، تنتظر الوقت الذي تأخذهم فيه. إن جهنم كانت مرصادا. لماذا سميت جهنم بهذا الاسم؟ لأنها ذات جهمة وظلمة بسوادها وقعرها البعيد، أعاذنا الله وإياكم منها. طيب لماذا ابتدأ بذكر جهنم قبل ذكر الجنة؟ لأن المقام مقام وعيد. أصل السورة في أولها عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، في تهديد لهم، ولذلك بدأ بذكر النار، لأن السورة أصلا في ذكر تكذيب المشركين بالبعث. هذه الآية فيها دليل على مذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وإذا كانت النار معدة فالجنة أيضا كذلك. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبة. الطاغون، الطاغي اسم فاعل، طغى يطغى طاغي، طغى في دينه بالكفر وفي دنياه بالظلم، طغيان. طيب للطاغين مآبا يعني مرجعا يرجعون إليها، فهي مستقرهم وموئلهم، مآبا إيابهم إليها، سيعودون إليها، معادهم إليها وموعدهم فيها. لابثين فيها أحقابا، قوله لابثين فيها أحقابا، لابثين لابث لبث يلبث، لابث اسم فاعل، لابثين جمع مذكر سالم، يعني ماكثين فيها مددا طويلة، لأن كلمة لبث بقي مدة. لابثين فيها أحقابا، والأحقاب جمع حقب، والحقب المدة الطويلة جدا لا تنقطع. لابثين فيها أحقابا تأبيدا، يمكثون فيها أبدا. طيب الأحقاب جمع حقب بضمتين، حقب، قالوا في تعريفه الزمن الطويل نحو 80 سنة وأكثر. فإذا حقب ليس، لا تقال عن سنة سنتين 5 10، حقب المدة الطويلة. دل القرآن على أن الكفرة في جهنم في مدد أبدية لا نهاية لها. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. إذن عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا الارتباط من الارتباطات بين التفسير والعقيدة، أن النار والجنة مخلوقتان موجودتان الآن لا تفنيان أبدا، ومن زعم أن النار تفنى فزعمه غير صحيح، لكن من قال إن مواضع في النار تفنى وهي أماكن الموحدين المعذبين فيها من العصاة، إذا خرجوا منها فإن مواضعهم لا تكون سعى لأهل النار، لا تبقى، فتفنى هذه المواضع لتضيق على من بقي فيها، لتضيق على من بقي فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من النار، وأن يباعد بيننا وبينها، وأن يعتق رقابنا منها. وقفة قصيرة ثم نعود وإياكم لإتمام السورة. عن أي شيء تبحث؟ وفي أي شيء ترغب؟ وماذا تطلب؟ وما هي همتك في هذه الحياة؟ فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. واعلم أن طلب العلم لا ينتهي، بل هو مستمر إلى آخر العمر. قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة: إلى متى؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة، فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات. قال أبو عبيد: ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة. وقال الخطيب البغدادي: قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في 3 مجالس. ومن المهم المداومة على طلب العلم، فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع. قال عكرمة: طلبت العلم 40 سنة. وقال أبو العباس النحوي: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من 50 سنة. فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بسم الله، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونواصل درس التفسير في سورة عمة، في قوله تعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. قال تعالى بعد ذلك: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. لا يجدون في جهنم بردا لقلوبهم ولا شرابا طيبا يرويهم. قال الحسن وعطاء: لا يذوقون فيها بردا أي روحا وراحة. قال مقاتل: لا يذوقون فيها بردا أي ينفعهم من حر، ولا شرابا ينفعهم من عطش. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: البرد النوم، تقول العرب: منع البرد البردة، يعني منع البرد، يعني في الشتاء مثلا البرد الذي هو النوم. لكن الطبري رحمه الله علق على هذا فقال: والنوم وإن كان يبرد غليل العطش، فقيل له من أجل ذلك البرد، فليس هو باسمه المعروف. وذكر رحمه الله أن تأويل كتاب الله يكون على الأغلب المعروف من كلام العرب دون غيره، وهذه قاعدة مهمة في التفسير. ما هي؟ تأويل يعني تفسير كتاب الله يكون بناء على الأغلب المستعمل في كلام العرب المعروف دون غيره. فإذا يحمل كلام الله تعالى لأنه نزل بلسان عربي مبين على المعروف الأغلب من كلام العرب دون النادر أو الشاذ أو الضعيف. طبعا لا يحمل على معنى ركيك ولا على لفظ ضعيف. وأحيانا تأتي روايات عن بعض الصحابة أو التابعين في التفسير لا تصح أصلا، يعني أصلا السند فيه نظر. وإذا اختلفت الأقوال في التفسير فإننا بعد مراجعة صحتها ننظر من وجوه الترجيح أي الأقوال على المعروف من كلام العرب مطابق للمشهور في استعمال هذه الكلمة عند العرب من الأوجه المضطردة دون الشاذة والضعيفة، على الأكثر استعمالا دون القليل النادر. هذه قاعدة لطيفة من قواعد التفسير أو الترجيح بين الأقوال. فقوله تعالى إذن لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، قال بعدها إلا حميما وغساقا. قال ابن عباس الحميم الحار الذي يحرق، والغساق الزمهرير البارد. طبعا يوجد في عذاب النار والعياذ بالله البرد القارس، قيل في الغساق الزمهرير يحرقهم ببرده، وقيل في الغساق صديد أهل النار كما ذكر البغوي رحمه الله. فالغساق شراب منتن الرائحة شديد البرودة، فيجمع عليهم ربنا بين الماء الحار الشديد الحرارة والماء البارد شديد البرودة المتناقضات والمتعاكسات ليزدادوا عذابا، ليذوق العذاب من ناحيتين شدة الحرارة وشدة البرودة. وقد أشار إلى هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره. قوله تعالى جزاء وفاقا أي جزيناهم وفق أعمالهم. قال مقاتل رحمه الله وافق العذاب الذنب، فلا ذنب أعظم من الشرك ولا عذاب أعظم من النار. وروى الطبري بن أبي حاتم عن ابن عباس وفاق وافق أعمالهم، وهذا الدليل على القاعدة المعروفة. ما هي يا معشر الطلاب والطالبات؟ ما هي؟ الجزاء من جنس العمل، فمن أحسن في هذه الدار وبادر بفعل المعروف كان أهلا لجزاء الله في الآخرة جزاء من ربك عطاء حسابا، ومن أساء وصنع المنكرات كان أهلا لعقاب الله في الآخرة. قال تعالى جزاء وفاقا، فالجزاء يماثل العمل من جنسه في الخير والشر. فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن ضر مسلما ضر الله به، ومن شاق شاق الله عليه، ومن خذل مسلما في موضع يحب نصرته فيه خذاه الله في موضع يحب نصرته فيه، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ يعني يطعن بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، وهكذا. وفي الخير أيضا من ستر مسلما ستره الله، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عن كربة من كرب يوم القيامة، من أقال نادما في بيعة مثلا أقاله الله عثرته يوم القيامة، من أنفق في الخير ينفق الله عليه، من عفى عن حقه عفى الله عنه يوم الدين، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، من صفح وسامح صفح الله عنه وتجاوز وسامح، من غفر غفر الله له وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، من أحسن أحسن الله إليه، من جاد على عباد الله جاد الله عليه، من نصر أمر الله وشرعه وسنته نصره الله وثبته، من وصل صفاً أو رحما وصله الله، من تواضع لله رفعه، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء، وهكذا. ثم قال تعالى إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي لا يخافون أن يحاسبوا، والمعنى أنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث ولا بأنهم محاسبون، ما كانوا يصدقون بذلك، إنهم كانوا لا يرجون، لا ينتظرون ولا يتوقعون ولا يؤمنون. قال مجاهد لا يبالون، لا يبالون فيصدقون بالغيب. رواه الطبري. فإن قيل إن الحساب شيء شاق على الإنسان، والشيء الشاق كيف يقال فيه إنه يرجى؟ المتوقع مثلا أن يقال إنهم كانوا لا يخشون حسابه، فذكروا وجوها في الجواب. أن قوله لا يرجون معناه لا معناه لا يخافون، كما قال تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا. وكذلك فإن المؤمن يرجو رحمة الله، فقوله إنهم كانوا لا يرجون حسابا إشارة إلى أنهم ما كانوا مؤمنين. وقيل الرجاء ها هنا بمعنى التوقع، لأن الراجي للشيء متوقع له. وقيل لا رجاء إلا وهو مقترن بخوف، ولا خوف إلا وهو مقترن برجاء، فذكر أحد القسمين لا يرجون ليتضمن القسم الآخر، كأنه قال إنهم كانوا لا يصدقون بالحساب فلذلك لا يرجونه ولا يخافونه. لا يرجون ما في الحساب من الحسنات، ولا يخافون ما في الحساب من السيئات. إذن هؤلاء كما يقال لا يخافون أحدا ولا الله عز وجل، نعوذ بالله من حالهم، لا يرجون حسابا ولا يرجون رحمة الله، لأن الحساب في ناس يرحمهم الله في الحساب. هؤلاء لا يخافون يوم القيامة، لا يخافون الله ولا يؤمنون بالحساب، فلا يرجون ما فيه من الرحمة أيضا. وقوله وكذبوا بآياتنا كذابا، بما جاءت به الأنبياء، بآياتنا بالوحي وبآيات الأنبياء الدالة على صدقهم، وكذبوا بآياتنا كذابا يعني تكذيبا، هذا للتأكيد، كذبوا كذابا. لماذا قال كذابا؟ للتأكيد. ما هي الآيات؟ دلائل الله في التوحيد والنبوة والمعاد والشرائع وآيات القرآن والوحي وآياته سبحانه وتعالى التي يريهم إياها الدالة على قدرته، كذبوا بها وبدلالاتها. وكل شيء أحصيناه كتابة، في اللوح المحفوظ مسطر أحصيناه جمعناه، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وسنجزيهم على ذلك كل شيء. وكل شيء من الخلق والتدبير وأفعال العباد أحصيناه، ضبطناه بالإحصاء الدقيق. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. وإحصاء الأعمال وضبطها قبل خلق الخلق، كما جاء في الحديث إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، فقال ما أكتب؟ قال اكتب القدر ما كان وما هو كان ليوم القيامة. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. أمر الله الملائكة بكتابة أعمال العباد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عن اليمين وعن الشمال، هذا يكتب الحسنات هذا يكتب السيئات. كل شيء أحصي لأجل ذلك اليوم، الرقيب العتيد يسجلان كل الأعمال، رقيب حافظ، عتيد حاضر، إحصاء دقيق الأقوال الأفعال الحركات السكنات الهم الخواطر. إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، إنما نعد لهم عدة، وكل شيء فعلوه في الزبر مكتوب في صحف الملائكة، وكل صغير وكبير مستطر. وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم قال تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، يا أهل النار يا أيها المكذبون لن نزيدكم إلا عذابا. هذه كما قال عبد الله بن عمرو لم ينزل على يعني في أهل النار آية أشد من هذه، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، من زيادة إلى زيادة من زيادة إلى زيادة. قال الحسن بن دينار سألت أبا برز الأسلمي عن أشد آية في كتاب الله على أهل النار، فقال قول الله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فذوقوا أمر للإهانة والتوبيخ والتقريع، لن نرفع عنكم العذاب بل سنزيده عليكم. وذكر الله تعالى في آية أخرى إن عذاب كان غراما ملازما غير مفارق، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يفقهنا في ديننا، نعوذ بالله من حال أهل النار. أيها الإخوة والأخوات، نعود إليكم إن شاء الله لإكمال تفسير هذه السورة. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.